الحمد لله الذي خضع له كل شيء وسجد له من في السماوات ومن في الأرض. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أحسن كل شيء خلقه وأبدع كل شيء برأه وعظم ما له عظم وحقر ما لا عظمة له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خير من كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فيقوم معظم ليله لله تبارك وتعالى يصلي ويدعو ويبتهل: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن من نوقش الحساب عذب. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، يا أهل القرآن، نجتمع على مائدة هذا الكتاب العزيز لننظر بتشرف عظيم إلى مقاصد سور القرآن، وكأن الله تعالى يبث إلينا رسالة من خلال كل سورة. نحاول أن نصل إلى تلك الرسالة لنتعرف عليها، عسى الله تعالى أن ينفعنا بالعمل بها. ومعنا اليوم سورة السجدة بترتيب المصحف بعد سورة لقمان وقبل سورة الأحزاب. سورة السجدة هكذا ورد اسمها في المصاحف، وورد كذلك في بعض نصوص السنة، وورد لها من الأسماء أيضا أنها سورة ألف لام ميم السجدة، كما كانوا يقولون ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم العنكبوت، وهكذا. ويقال لها كذلك في نصوص السنة، وبوب البخاري في صحيحه لهذه السورة وتفسيرها بقوله: باب سورة تنزيل السجدة. تنزيل السجدة، إذن هي السجدة، هي ألف لام ميم السجدة، هي كذلك تنزيل السجدة، يعني سورة تنزيل الكتاب لا ريب فيه التي فيها السجدة، حتى لا تشتبه بسورة أخرى. وورد لها من الأسماء على سبيل الاجتهاد بين العلماء أنها سورة المضاجع، كان البعض يحب أن يقول لها ذلك، سورة المضاجع، لما فيها من تعظيم لشأن قيام الليل وتجافي المضاجع عن الفرش اللينة والدافئة والمريحة، كما قال ربنا في وصف المؤمنين في هذه السورة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فسموها سورة المضاجع لتجافي جنوب المؤمنين عن المضاجع، وهي المراقد التي ينامون فيها. كما كانوا يقولون لها سورة أو السورة المنجية، وذلك لما ورد فيما رواه الإمام الدارمي عن خالد بن معدان رحمه الله تعالى من كبار فقهاء التابعين، يقول: اقرأوا، القول مرسل إليه، اقرأوا المنجية ألف لام ميم تنزيل، يقصد سورة السجدة، فإنه بلغني أن رجلا كان كثير الذنوب وكان يقرأ سورة السجدة أو ألف لام ميم تنزيل، فاستغفر ربه فبسطت هذه السورة جناحها وقالت: يا ربي اغفر له، فإنه كان يكثر من قراءتي أو يكثر قراءتي، فغفر الله له وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. فكانوا يقولون لها المنجية كما قالوا لها سورة المضاجع. وهكذا كثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وجلال المسمى، فهذا من جمال هذه السورة وشيء يضاف إلى فضلها. سماها الله تعالى بالسجدة، ووردت في السنة بألف لام ميم تنزيل، وكذلك بتنزيل السجدة، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلسل موضوعاتها بدأت السورة أو بدأها الله تعالى بألف لام ميم كأخوات لها، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هذه كلها بدأت بهذه البداية ألف لام ميم. وهذه الأحرف كما عرفنا تشير إلى إعجاز القرآن العظيم، وأنه من عند الله وليس افتراء من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كذبا من عند غيره، ومن عارض في ذلك فليأتنا بحديث مثله أو بسورة من مثله، والكل عاجز عن ذلك. ثم تذكر شأن هذا القرآن وأنه تنزيل لا ريب فيه، لا ريب ولا اتهام أنه منزل من عند الله، من رب العالمين. ثم تنتقل الآيات بعد ذكر هذا الكلام الذي يثبت مصداقية القرآن ومصداقية النبي صلى الله عليه وسلم كرسول جاء برسالة، تنتقل السورة إلى الحديث عن الألوهية بطرف من أطرافها، فتخبر أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، خلق كل شيء، وأنه يدبر الأمر ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يتصرف أحد إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ومن عظمته أنه أحسن كل شيء خلقه، لم يخلق فقط بل حسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان، ذلك الإنسان الجميل، الإنسان المبدع، الإنسان المخترع، الإنسان العالم، الإنسان الذكي، الإنسان الجميل النضر، بدأ خلقه من طين. انظر كيف حول الطين إلى ذلك الجمال، إلى ذلك الذكاء، إلى ذلك الاختراع والإبداع، تبارك الله أحسن الخالقين. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن هنا، من ذكر خلق الإنسان، كان حسن تخلص أي انتقال من موضوع إلى موضوع، حيث موضوع إعادة الخلق مرة أخرى. ذلك الرب الذي خلق الإنسان أول مرة من طين، ماذا لو صار الإنسان مرة أخرى طينا؟ هل يعيد الله خلقه؟ وقف الكافرون في ذلك متشككين مترددين، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل نعم نعم، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. توفاكم ملك ربكم ثم ترجعون إلى ربكم للعرض والحساب يوم القيامة. فذكر البعث، تلك القضية التي ضل فيها كثير من الخلق، ويناقشهم الله تعالى مناقشة لطيفة حاسمة قصيرة قاسمة. ذلك حيث ذكر لهم مشهدين، مشهدا من حال الكافرين المنكرين للبعث، ومشهدا من حال المؤمنين المقرين بالبعث يوم القيامة. فذكر ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني طأطأ رأسه وجعل وجهه في الأرض، من الخزي يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا حجة له ولا رصيد له ولا بيان معه ولا شيء له ولا يدافع عنه أحد، وما له من الله من ولي ولا واق ولا ناصر ولا وال ولا شيء. فلذلك طأطأ رأسه خزيا وعارا بين يدي ربه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن يقابل رجاؤهم هذا بالخزي والتكذيب وعدم الإجابة. ويذكر الله تعالى حال المؤمنين، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أنتم لم تؤمنوا بالآيات يا كفار، أما هؤلاء فقد آمنوا فخضعوا لله تبارك وتعالى. ويوم القيامة بعد الدنيا لا يستوي مؤمن مع كافر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر الله جزاء كل فريق. ثم يذكر الله تعالى بموسى عليه السلام تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الهجمة التكذيبية الخطيرة من كفار مكة وما حولها، فيثبته الله تعالى بأننا أرسلنا قبلك موسى، ولقد آتينا موسى الكتاب، فلا تكن في مرية من لقائه، سيلتقي ما جئت به مع ما جاء به موسى، فتجد ما معك مصدقا لما جاء به موسى، فأنت وموسى من مشكاة واحدة. وقال بعض المفسرين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لأنه لن يتردد ولن يرتاب أبدا لأنه معصوم، فالمقصود بالخطاب من وراءه من المؤمنين، يعني يا مؤمنون إياكم أن تشكوا، إياكم أن تترددوا لكثرة المكذبين فتفتنوا، إنما اعلموا أن ما عندكم من وحي الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي لا محال ولا شك أبدا، سيلتقي على الحق وعلى التصديق مع ما جاء به موسى عليه السلام. واعلموا أنكم بإيمانكم هذا ستصيرون أئمة، فقد صار من قوم موسى أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وبشارة للمؤمنين. ثم تذكير سريع يتناسب مع حجم السورة بالأمم السابقة، أولم يهدي لهم، أي لكفار مكة لكفار هذه الأمة، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني يمشون في مساكنهم التي كانت، ويرون آثارهم ويستخرجون بعض آثار حضاراتهم ويبهرون بقوة السابقين، أين ذهبوا؟ ماتوا وهلكوا. كيف؟ اقرأوا التاريخ لتعلموا أن الله تعالى هو الذي أهلكهم بكفرهم. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فيعتبر كفار هذه الأمة ولا يسلك الطريق نفسها، إنما يتبعون الحق الذي جاء به نبيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم تذكرة سريعة لطيفة أيضا بعموم نعمة الله. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أرض لا زرع فيها ولا ماء ولا حياة، أرض جدباء، أرض قاحلة، أرض قاسية، ومع ذلك يحييها الله بالماء، إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويختم الله السورة ببيان أن الكافرين مع هذا البيان الواضح، مع هذه الحجج البينات على قدرة الله على البعث، لا يزالون مترددين مرتابين متشككين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح بمعنى الحكم، كما جاء في دعاء في القرآن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ويقولون متى هذا الفتح، أي متى هذا اليوم الذي يحكم الله فيه بين العباد إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وتنتهي السورة بهذا أحبتي الكرام، وكان هذا هو سياق موضوعاتها، وكأنها موضوع واحد متواصل يجمع بينها وجوب الانقياد لله تبارك وتعالى واتخاذه إلها واحدا لا شريك له، السجود له بدستور القرآن المنزل من عند الله، وذلك تحت تهديد بيوم القيامة، لأنه يوم الفصل، لأنه يوم الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأما تناسبها مع سورة لقمان فيكفي أنهما بدأتا بداية واحدة وهما متجاورتان، كذلك هما سورتان مكيتان متجاورتان. أيضا إن في آخر سورة لقمان ذكر الله تعالى الخمس المغيبات، أي الأشياء الخمسة التي تحدى الله بها وبعلمها ولا يصل إليها عالم مهما بلغ علمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه خمس، ولا يظن بعض الناس وبعض المستمعين لهذه الآية أن المغيبات خمس فقط، بل عند الله من الغيب كثير وكثير لا يعلمه أحد من الناس ولا كثير من الناس. ومنها ما بدأت به سورة السجدة، حيث قال الله تعالى ألف لام ميم. هذه الحروف أحبتي، وإن كنت أقول بقول العلماء المتأخرين أن أظهر قول فيها أنها للإعجاز، لكن كان السلف رضي الله عنهم الصحابة والتابعون كانوا لا يخوضون في معناها، يسلمون لها، يقرؤونها كما أنزلت وكما وردت، ولا يبحثون لها عن معنى، يصدقون الله فيها وإن لم يعلموا معناها. وحينما سئلوا عن ذلك قالوا هذا مما استأثر الله بعلمه، أي هذا غيب لا يعلمه إلا الله، وكيف تؤمنون بما لا تعلمون؟ كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. الواضح صاحب المعنى والذي فهمناه وعملنا به وجدناه شرعا حكيما وقرآنا مبينا، وما لا نفهمه ثقة في الله عز وجل هو أيضا وحي كريم وقرآن مبين وإن لم نعلم معناه. فالتسليم لله في كل شيء. بهذا ينتهي حديثنا عن السورة، ويبقى فضلها فقط حيث ورد في الصحيحين البخاري ومسلم في فضل هذه السورة، ولا يثبت فضل لسورة من القرآن ولا لآية من القرآن إلا بقرآن أو بسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة أي في فجرها دائما كما حدثوا، أو على الأقل فغالبا كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة ألف لام ميم تنزيل، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان عليه الصلاة والسلام على أقل تقدير كان يكثر من قراءة هاتين السورتين في صبح الجمعة، وحدث من رأى أنه ما رأى غير ذلك، لكن نقول ربما حدث في غيابه غير ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل السنة ويتركها، أما الفرض فلا يتركه أبدا. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وتكلم العلماء في حكمة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين في صبح الجمعة، قالوا هو اختيار حكيم من نبي رشيد عليه الصلاة والسلام، حيث كأنه أراد أن يذكر الناس في هذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم، فبدأت فيه الخليقة وبدأ فيه خلق الإنسانية في يوم جمعة، أول إنسان خلق يوم جمعة وهو سيدنا وأبونا آدم عليه السلام، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، أي جمعة الله أعلم، صح الحديث بذلك، تقوم الساعة يوم جمعة، فكانت بداية الإنسانية وتكون نهايتها بعون الله في يوم جمعة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر المسلمين أهل الفجر بهذين الأمرين الخطيرين، فكان يذكرهما من خلال هاتين السورتين، لأن كلا منهما اشتملتا على ذكر البداية والنهاية، على ذكر البداية والنهاية في خلق الإنسان، وهذا حسن اختيار من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتدي به الأئمة والدعاة والمعلمون، علمنا الله الخير كله حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فإن هدف هذه السورة كما أراه وقد رآه قبلي بعض المفسرين وأنا في ذلك عيل عليهم أستفيد من علومهم وأنقل لحضراتكم، إن هذه السورة باسمها السجدة تشير إلى وجوب السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، فلا سجود إلا لله، وذلك بنظام، فدين الله تعالى نظام عظيم نظم لنا الدنيا كلها وأمورنا كلها، فلا بد أن يكون الدين نفسه منظما والعبادة نفسها منظمة، فأسجد لله وأخضع له، فأتلقى منه أوامري ونواهي وآخذ منه برنامج حياتي، كيف أفعل في هذا وماذا أفعل هنا وماذا آخذ وماذا أترك، كل ذلك آخذه من الله سبحانه وتعالى بدستور معين، ألا هو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذي في أول السورة. وأعمل هذا ليس للدنيا وإنما ليوم القيامة، ليوم الفتح، حيث إن هناك الحساب وهناك الجزاء، ولا عمل وهناك الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية السرمدية، الحياة التي لا يقطعها موت ولا فناء ولا يعطلها مرض ولا عطب. يبقى الإنسان على حاله بكمال صحته، ينعم في النعيم في الجنة أو يعذب في العذاب بالنار والعياذ بالله. إذن أخضع لله بمنهج الله في القرآن المنزل طلبا للدار الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا هو هدف السورة. واعلم أن قوما من قبلنا في أمتنا ومن قبلها سلكوا الطريق نفسها وخضعوا لله تبارك وتعالى بكتابه المنزل خلف رسوله المرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين طلبا للدار الآخرة، فقبل الله منهم بعد أن صح عملهم وأثنى عليهم خيرا حتى نسلك مسلكهم، كما يصفهم الله تعالى هنا في قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر المؤمنين بأنهم أصحاب الجنة، أما الذين آمنوا فلهم جزاء الجنة العظيمة الكبيرة الواسعة التي لا ينقطع خيرها، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ذكرهم الله تعالى بوصفهم بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى أي تتباعد جنوبهم، جمع جنب، ولكل إنسان جنبان يمين وشمال. تتجافى جنوبهم أي تتباعد عن المضاجع التي اضطجعوا فيها وناموا عليها رغم ما فيها من دفء وليونة وجمال وراحة ودعة وسكون، تركوا هذا. لماذا؟ ليقوموا لله تبارك وتعالى داعين، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا منه ألا تقبل أعمالهم، أن يرد عليهم إيمانهم كما رد على غيرهم، وطمعا في رحمته. وهذا هو أكمل الإيمان، أن يكون الإنسان مع ربه خائفا طامعا، خائفا طامعا، فلا يخاف فقط لئلا يقنط من رحمة الله وييأس من عدل الله، ولا يكن طامعا فقط لئلا يتكاسل عن العمل، كالذين يقولون ربك غفور رحيم، ربك رب قلوب، أهم شيء القلب، الصلاة والحجاب والدنيا هذه والحج وكذا، هذه كلها مظاهر لا داعي لها. لا، بل هي واجبة مفروضة، مظهر لا بد منه، لكن لا بد أن يقوم على صدق في القلب. فهذا هو حال المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى وقت الراحة الذي شرعه الله لهم وأذن لهم فيه أن يناموا، وربما يعطيهم أجرا على راحتهم لأبدانهم، بينما ينام الكافرون في جهل عميق وفي سبات عميق، يغطون في النوم غطا ويتعمقون في الجهل تعمقا، لا رجعة له ولا وقفة فيه لتدبر أو تفكير، ينكرون يوم القيامة ويشككون فيه: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وما أجمل وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، إذ يقول: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس يعني أي نفس؟ أي كل النفوس، كل الناس. لا يعلم أحد منهم كم خبأ الله للمؤمنين من جزاء عظيم، جزاء بما كانوا يعملون. وكان هذا الجزاء بهذا الوصف في منتهى اللطف، حيث أخفى الله لهم الجزاء كما أخفوهم الأعمال في ظلمة الليل والناس نيام والخلق في هجوع يقومون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. فلما عملوا لله بعد الجهر عملا سريا في السر لا يعلمه ولا يراه ولا يحصيه إلا الله، أعد الله لهم جزاء لا يعلمه أحد إلا الله، كما ورد في وصف الجنة: أعد الله لعباده، أو أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة بعد أن روى الحديث رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن أحبتي الكرام، لا مخرج لنا ولا نجاة لنا ولا خلاص لنا ولا فلاح لنا إلا أن نخضع لله، لا بالسجود في الصلاة فقط وإن كان مهما ضروريا، ولكن بالخضوع العام لله، بالسجود لله في كل شيء. كلما قال شيئا خضعنا له وقلنا سمعنا وأطعنا، ننكس رؤوسنا في الأرض تعظيما لله تبارك وتعالى. ومن رفع رأسه على أمر الله ولم يخضع لله سينكس رأسه رغما عنه ذلة يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون مهطعين مقنعي رؤوسهم رأسه في الأرض ذلة ومهانة، لا برأيه ولا باختياره، وإنما رغما عنه وذلا على رؤوس الأشهاد. فلنخضع في الدنيا قبل أن يخضعنا الله في الآخرة، فلنسجد لله في الدنيا قبل أن يؤذن للناس بالسجود تحت العرش يوم القيامة. فبعض الناس وكثير من الناس لا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى الصلاة في الدنيا وفيهم سلامة وصحة، فأبوا على الله وتصلبت ظهورهم ولم تنحني لله، فيحرمهم الله من شرف السجود بين يديه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الخاضعين لك، الطواعين لك، المتبعين لأمرك، المنتهين عن نهيك، المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله لنا قدوة وأسوة، وارزقنا الاقتداء والائتساء به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما نافعا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واجعلنا فيه يا ربنا من الصوامين القوامين العتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.